بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في درس جديد نقرأ فيه شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وحتى نعمل بما في هذه الأحاديث، وحتى نزداد إيمانا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي أقرأها عليكم هي من باب الأدب والأخلاق. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. حديث رواه أبو داود. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. حديث رواه أبو داود. هناك حديث أيها الإخوة كلنا يحفظه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. ثم جاءه من الطرف الآخر وقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. ثم جاءه من الطرف الثالث قال: أوصني. قال: لا تغضب. أما تفقه؟ لا تغضب. فالعلماء لما سمعوا هذا الحديث وأرادوا دراسته قالوا: عجيب هذا الحديث، كيف لا تغضب؟ إيش الإنسان يغضب بإيده؟ يعني هلا أنت بتقول لحالك اغضب تقوم تغضب، وتقول لا تغضب تقوم ما بتغضب؟ يعني هل غضبك، يعني أنت الذي تغضب وأنت الذي لا تغضب، أم هو ردة فعل تجاه موقف؟ هو ردة فعل تجاه موقف أنت تراه فتغضب أو لا تغضب. فقالوا: كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول له لا تغضب وهذا الغضب انفعال؟ قالوا: معنى هذا الحديث إذا غضبت لا تفعل أفعالا يحرمها الشرع، وإلا غضب الإنسان ليس بيده، يعني هو ينفعل ردة فعل تجاه موقف يحدث أمامه. وهذا الأمر موجود في قلبك أو في داخلك في اللاوعي عندك. فقالوا: المراد بلا تغضب لا تفعل أفعالا يحرمها الشرع إذا غضبت. يعني أنك تغضب ما في مشكلة، اغضب، لكن إذا غضبت لا تتكلم كلاما حرمه الشرع. إذا غضبت لا تعمل بيدك، لا تبطش بيدك بطشا حرمه الشرع. إذا غضبت لا تؤذي من هو تجاهك إيذاء حرمه الشرع. لأن الإنسان لا يحاسب على ما يجري في قلبه، لكن يحاسب على ما يسلكه في أعضائه. فالمراد بلا تغضب لا تفعل أفعالا حرمها الشرع إذا غضبت. طيب، كيف يسيطر أحدنا على غضبه؟ نحن كلنا نغضب لأنك إنسان، وهناك مواقف تثيرك. والحقيقة إذا واحد كان ما بيغضب في مشكلة، معناتها في ردات فعله، في مشكلة في حالته النفسية. يعني إذا إنسان استثير استثير استثير وما عنده مشكلة، بنوم أوذي وشتم وسب، وشتم كل مقدس عنده وقال لك ماشي حال بسيطة، يعني هذا عنده خلل في ردات فعله، هذا مريض بحاجة إلى مراجعة نفسية. طيب، إذا أنت غضبت انفعلت، كيف تسيطر على غضبك بحيث أن تتصرف في أثناء الغضب تصرفات مضبوطة بالشرع؟ هلأ هناك إنسان إذا غضب انضبط بالشرع، بس في إنسان إذا غضب ما بنضبط بالشرع. مع أنه بتلاقيه بحالة الهدوء وبحالة الطمأنينة وبحالة السكون منضبط بالشرع كثير، بس لما بيغضب نسأل الله السلامة، مرات إذا غضب يطلق زوجته ظلما وعدوانا، مرات نسأل الله السلامة إذا غضب سب الدين خرج من الدين هذا كله، مرات إذا غضب كسر الكأس الذي أمامه على الأرض، بس مرات إذا غضب كسر الكأس الذي أمامه برأس الإنسان الذي هو قبالته، هذه مشكلة. ممكن أن يقتل، يقول لك يا أخي أنا طلعت كالإيه وما عاد عرفت شو ساويت. طيب كيف يسيطر أحدنا على غضبه حتى لا يقع في المحرم؟ والسؤال الذي يدرس في كتب الفقه، ما حكم طلاق الغضبان؟ واحد طلع خلوه أو طلق مرته، شو الحكم؟ يقع أو لا يقع؟ يقع. طيب ما حكم من قتل وهو غضبان بالشرع وبالقانون؟ يعني واحد طلع خلوه الموعد أم قتله، قتله عن خارج، يعني بيطلع براءة بيقول له القاضي والله أنا كان طالع خل، إن شاء الله ما تأخذنا سيدنا، هتلف بوسه من هالشوارع سامحنا، بطلت تطلع خلي، ما في شو غضبان مغضبان، بدك تتحاسب وبده يتحاسب ويتعاقب ويعدم كمان، يقتل قاتل يقتل. طيب من حكم من آذى غيره وهو غضبان؟ كل هذه الأفعال يؤخذ بها المرء ولو كان غضبان. طيب كيف يسيطر أحدنا على الغضب؟ لأن الحقيقة إذا غضب المرء لعب به الشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة، فأنت بدك تدير بالك أن لا يأتي الشيطان في فترة غضبك فيخرجك عن الدين أو يجعلك لا سمح الله ترتكب محرمات. يعني أحيانا الإنسان بدون غضب الشيطان ما بيستطيع أن يدخل عليه من مدخل، منضبط انضباط عالي بالشريعة، بس الشيطان شو بيعمل مشان يخليه يعني يرتكب الموبقات أو المحرمات أو الكبائر أو الصغائر؟ يثيره بالغضب، فإذا أثير بالغضب دعاه الشيطان إلى ما حرم الله فوقع في المحرمات. فالآن كيف أنت تستطيع أن تسيطر على نفسك في الغضب؟ يعني تغضب ماشي الحال اغضب، بس تعال لعلمك أو تتدرب كيف تسيطر على نفسك في الغضب بحيث إذا غضبت لا تفعل ما حرم الله أو لا تقول ما حرم الله عز وجل. خمسة أمور تساعدك على السيطرة على الغضب. بتضلك بتغضب ما في مشكلة، بس بقال تغضب أنت والقيادة بيدك بإذن الله وليست بيد إبليس بحيث يذهب بك حيث لا يرضي الله عز وجل. خمسة أمور بها تسيطر على الغضب. الأمر الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والإكثار من ذكر الله. ذكر الله بيجعل سكون ينزل في قلبك. قال الله تعالى في القرآن الكريم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب ولا أمحقك في من أمحق. المطلوب يا أخواننا من كل أخ فينا ومن كل أخت فينا يحضر أو يسمع هذا التسجيل أن تجعل لنفسك في كل يوم وردا من ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بذكر الله. هلأ بالله عليكم يا أيها الإخوة، لو أن شيخا صالحا قال لواحدكم آمرك بكذا ما بتفعل؟ طيب شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآن سيأمرك، قال آمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا، في عدو راكد وبده يلقي القبض عليه، قال فأوى إلى حصن حصين فمنع نفسه منهم. فكذلك الإنسان لا يمنع نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ذكر الله حصن حصين لإلك يمنعك يحميك من الشيطان. ذكروا بأن واحدا من الصالحين رأى الشيطان ورآه صغير الحجم ضعيفا هزيلا، قال له: من أنت؟ قال: هو الشيطان. قال: ما لي أراك يعني صغيرا هيك، شايفك منتوف ابن كاشيش، ما لك؟ قال: دخلت فيك وأنا مثل الجزور يعني الناقة العظيمة، وخرجت منك وأنا مثل العصفور. قال: كيف؟ قال: تذيبني بذكر الله. عم تدوبني لما عم تذكر الله، عم يدوب هذا إبليس. فأنت إذا في إلك ورد يومي بذكر الله عز وجل، الشيطان بيضمر عندك. فلو عم بيوسوس لك، بيوسوس لك شغلات هيك القدة صغيرة. أما إذا واحد ما في ذكر، تلاقي حتى الناس بتقول هذا فلان شيطانه كبير، شيطانه كبير، تلاقي هيك مخيم على مخه وعلى قلبه وعلى كل أعماله، نسأل الله السلامة، خاصة في لحظات الغضب. لذلك أول سبب يعينك على السيطرة على نفسك في أثناء الغضب ذكر الله تعالى والاستعادة بالله عز وجل، سواء في فترات الغضب أو في فترات الرضا. أقل شيء يا أخواننا، كل أخ بيننا يجعل لنفسه في كل يوم وردا من ذكر الله شبيه بهذا الورد. نصف ساعة اجعل لنفسك ذكرا لله تعالى، ممكن تجعل تقسمها جزء صباحا جزء مساء، ممكن تجعلها بوقت، ممكن تجعلها أكثر، المهم أقل شيء اجعل لنفسك وردا من ذكر الله تعالى حتى يبقى الشيطان عندك ضعيفا. في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الشيطان، هذا الوسواس الشيطان، فإذا ذكرت الله خنس يعني ابتعد. الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم يعني خرطومه، وبلش بقى هلأ وساوس، سواء بالشهوات وسواء بالنزوات وسواء بالطبائع البهيمية، طبائع السبعية. يعني مرات واحد بيقول لك، بيغضب من إنسان بيقول لك: بدي أحسب الله ما خلقه. أعوذ بالله، هذه كلمة كفر بالمناسبة. كيف هيك عم تحكي؟ بيقول لك: ما بعرف، فأنا طلع خلي يا أتي، ما عاد حدا يحكي معي. يقول لك: يا أخي بدي أمسح في الأرض. تحس فعلا أنت لو يعني تنظر في وجهه، ما وجه إنسان هذا هو وضمان بهذه الطريقة، لأن الشيطان يوسوس لهم. فإذا ذكر الله خنس، لذلك واحدنا يجعل لنفسه في كل يوم وردا من ذكر الله تعالى. خمسة أمور بها تسيطر على الغضب: الأول الاستعاذة بالله وذكره، الأمر الثاني تغيير الحالة، وفي تغيير الحالة مر معنى هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ندرسه: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. أنت واقف صار في غضب عود، قال: فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. سطح، لماذا؟ ما الفائدة؟ الواقف، وإذا كنت ماشي واقف، وإذا كنت عم تسوق سيارة صف على جنب، لأن الماشي أكثر قدرة على البطش من الواقف، والواقف أكثر قدرة على البطش من القاعد، والقاعد أكثر قدرة على البطش من المضطجع. يعني ممكن يكون واحد ماشي إذا غضب بنزوة الغضب ممكن أن يدفع الإنسان الذي أمامه فيلقيه على رأسه قتيلا، ممكن هو ماشي أو هو راكض وغضبان أن يصطدم بشيء. هو واقف إذا غضبان ممكن يكون أمامه طاولة من الزجاج يقلب طاولة الزجاج كاملة. لذلك عود، القاعد أقل قدرة على الحركة، والمضطجع كمان أقل قدرة على الحركة. ثم إن الذي يغضب يزداد عنده إفراز الأدرينالين، فبالتالي بصير في حركة الدم عنده، في انقباض بالأوعية وحركة دم شديد في داخلي، فإذا كمان كان عم يتحرك أو كان واقف هذا كله بيزيد حركة الدماء في جسمه، لذلك إذا قعد يصير أقرب للسكون. فالأمر الثاني الذي به تستعين على السيطرة على الغضب تغيير الحالة، والأمر الثالث الوضوء، أن تستخدم الماء بالوضوء أو بالغسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. في رواية: فإذا غضب أحدكم فليغتسل. روح يا أخي إلى الماء وتوضأ. الحقيقة في موضوع الوضوء أو الغسل في فوائد كثيرة. أول فائدة بأنك تخرج من مكان مسبب الغضب. يعني هلأ واحد هو وزوجته تشاكلوا مع بعضهم البعض وطلع خلقه وغضب، فإذا تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضأ، حيطلع من الغرفة يلي فيها الخناقة ويروح. هذا بيساعد أنه تخف، بس مشكلة إذا لحقته مرته كمان كان الوضوء ماشي الحال. بس على كل، إذا أنت خرجت يعني من الغرفة، هذا واحد. رقم اثنين استخدام الماء البارد، لأنه ورود الدم بكثرة إلى أطراف الجسم بيرفع حرارة الجسم، فلما أنت تستخدم الماء بتبرد هذه الحرارة فبيخف عنك وطئة غضب. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، لما أنت بتتوضى بتقوم بتحرك يديك في غسل وجهك بالماء، وتحرك يديك في تبليغ الذراعين بالماء، بالتالي بخف توارد الدم إلى رأسك، لأنك لما بتحرك هيك بإيديك بينزل الدم إلى إيدك، لما بتغسل رجليك بينزل الدم إلى الأسفل، فبخف توارد الدم على الرأس. مرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الغضبان قال: ألم تروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ بتشوفوا شلون عيونه صارت حمر، يقولوا لك عيونه عم تقدح نار هيك، وخدوده هيك عبقت بتوارد الدم فيها. فأنت لما بتتوضى بتكون نزلت الدم من رأسك باتجاه يديك ورجليك. فهذه ثلاث فوائد للوضوء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تساعدك في السيطرة على الغضب. فتوضأ أو اغتسل، ويكون الماء ساتر أقرب للبارد. هذا ثلاثة. إذن أول واحد الاستعاذة بالله وذكره، والثاني تغيير الحالة، وثلاثة الوضوء، الرابع السكوت. بدك تتدرب إذا غضبت أن تسكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليصمت، ما تحكي شيء. لا حدا يا أخواننا يبيع بيعه هو وغضبان، ولا حدا يشتري شروة هو وغضبان، لا حدا يتجوز هو وغضبان، ولا حدا يتطلق ويطلق هو غضبان. لا تبرم أي شيء مهم في حياتك وأنت غضبان، لأنك في الغالب ستندم. هلأ كل، مو كل، معظم الذين يطلقون زوجاتهم يطلقون في لحظة غضب، معظمهم. والمشكلة أنه بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين بيغضبوا بيرضوا وبيندموا، وعود بقال نجد لهم حلا في مسألتهم. أحيانا بيكون في حل شرعي، بس أحيانا خلاص ما بيكون في حل. والله تذهب المرأة وما عاد ممكن ترجع على الإطلاق إلا أن يتزوجها رجل غير هذا الرجل. والله أذكر مرة جاءني إلى العيادة رجل إذا رأيته أعجبك منظره. صدقوا أيها الإخوة، قرع الباب، كان عندي مريض في العيادة، خرجت الممرضة قالت، قال أنا أريد الدكتور، قال طيب تفضل استريح. ما جلس دقيقتين ثلاثة رد الباب، لا الله يوفقك، أنا بدي الدكتور مو لمعالجة، يعني في سؤال مهم. قلت له طيب، يعني الدكتور عنده مريض، تفضل استريح. رد 3-4 دقائق، يا حرام ماله متحمل، يعني رد الباب. قال لا أنا كتير مضطر لسؤال، وصار يبكي. رجل غرفة انتظار في مرضى صار يبكي أمام الناس. قلت لي في واحد برا عم يبكي. أبصر شو خير إن شاء الله. والله تركت من يدي يعني المريض، استأذنت وخرجت لقيته فعلا يبكي. إن شاء الله الله والله أنا مضطر. قلت طيب طيب يلا لحظة شوي. استأذنت هذا الأخ المريض ودخل إلى غرفة المكتب، غرفة أخرى. ما لك؟ قال هو طلق زوجته، عمره تقريبا شيء 35-37 سنة، وابن عائلة، طلق زوجته وعنده بنتين. قال لي والله عندي بنتين صغيرتين مثل الورود، بس هذه التطليقة الثالثة. قال لي مشان الله في حل. والله أنا أشفقت عليه، سألته يعني عن أول تطليقة وعن ثاني تطليقة، صدق ما وجدت له حلا. ما وجدت، يعني في مرات أمور تحل بس في أمور ما تحل. لماذا يجني الإنسان على نفسه ثم يبحث عن من يعني يرمم له هذه الجناية؟ أنت في الأصل تدرب إذا غضبت يا أخواننا أنك ما تتكلم، والأمر فعلا جدا خطير. والحقيقة الرجال يسقطون عند الغضب، في مكانين يسقط فيه الرجال، إما عند الغضب الشديد أو عند الهوى الشديد. إذا أحب شغلة محبة دنيوية شديدة مرات بتزل قدمه عند هذا الحب أو عند الغضب الشديد. حتى هناك بعض الناس إذا أرادوا أن يسقطوا إنسانا ويسجلوا له سقطاته أغضبوه وسجلوا له ما سيقول، وبعدين يتاجرون بهذا التسجيل، أو أوقعوه في هوى هو يميل له، وهو في غمرة هواه صوروه وسجلوا له كلامه وأفعاله، ثم راحوا يتاجرون ويش يعني يستفزونه ويستغلونه بهذا التسجيل. لذلك دير بالك في لحظة غضب شديد أو في لحظة هوى شديد. عشان هيك الله عز وجل في القرآن الكريم قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لحد يفرح كثير كثير بما أعطاه الله عز وجل فرحا يخرجه عن انضباط الشرع، ولحد يحزن كثير كثير كثير ويضجر كثير كثير ضجرا يخرجه عن الشرع. الأمر مكتوبا في السماء. فلذلك يسقط الرجال أيها الإخوة عند الغضب. فكل أخ بيناتكم مطلوب منه أن يتدرب أن يسكت عند الغضب، ما يحكي ولا شيء. أهل التربية الروحية كان لهم طرق بتدريب المريد أنه أخي يسكت عند الغضب. كانوا بيحكوا مثلا، هذه طرق قديمة، هلأ أنت مو شرط مثل هالطريقة، بس عم بعلمك عشان أنت تشوف أنت تخترع طريقة تناسبك. كانوا أحيانا يقولوا للمريد يحملوه على ظهره شوكا، في كيس أو في سلة على ظهري فيها شوك، ويطلبون إليه أن يدخل في سوق مزدحم، مثلا سوق الجمعة، يوم الجمعة بقلب العجقة بيقولوا له بدك تروح من أول السوق إلى آخره، وبترجع وما بتحكي ولا كلمة. هو ما يستغرب، يعني ليش الشيخ بده مني هيك؟ فهو لما يفوت على هالسوق هالشوك يدق بأول زلمة، فالزلمة الأولاني يصرخ في صوت يقول له شو هذا؟ لك شو حامل على ظهرك؟ البعيد العمى ضاربه. هلا بده يجي يرد عليه، والشيخ قال له بتسكت ولا كلمه. رد الثاني حكي كلمه بارده، والثالث يشتمه، والرابع كذا. يروح على السوق ويرجع، بس بقى شلون ارتفعت درجه حراره عنده للـ90 يمكن، لانه بده يرد على الناس، بس الشيخ قال له ما بترد ولا على واحد. عشان يدربه انك اذا غضبت ما تتكلم. هلا ممكن انت مرات في بعض الشباب اذا يعني زعل شوي من أمه، أو أمه حكت له شي كلمة ما بده إياها، بيطلع الغضب وبلش الصراخ. لازم مثلا من هون لشهر إذا بتعرف حالك أنت بتعيط في وجه أمك وأبيك، تقرر أنت تسجل أنه أنا هلأ من هون لشهر بدي راقب حالي، أي يوم برفع صوتي في وجه أمي أو في وجه أبي بتصدق بمئة ليرة سوري، أو بصوم ثلاثة أيام بعدها. وبدك تساوي إذا إذا إذا حصل ورفعت صوتك بتصوم ثلاثة أيام على شيء 20-30 يوم، ما تلاقي حالة غير بعدين نفسك يعني خفت هذه هذا الحنق الذي فيها. بدك تتدرب أن تصمت تسكت إذا غضبت، أخوك أغضب بدك تسكت، جرب بدك وعاقب نفسك إذا تكلمت. مع التدريب مع التدريب بتصير تملك نفسك عند الغضب، بحيث إذا غضبت سكت فتسلم لا سمح الله من أنه أشياء أكبر لو حدثت معك في هذه الحياة. كيف تسيطر على الغضب؟ رقم 4 السكوت، إذا غضب أحدكم فليصمت. والأمر الخامس، تذكر ثواب كاظمي الغيظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا، يعني بلعها، هيك بنقول بالعامية، يعني أخفى حنقه، يعني ضغط على نفسه، يعني سيطر على غضبه، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، هو بيقدر يبطش وبيقدر يؤذي وبيقدر يضرب وبيقدر يعتدي على الآخرين، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. حديث رواه الإمام الترمذي. إذا كظمت غيظك محرز معناته واحد طيب تدرب يا أخي إنك يعني هذا الغضب أن تسيطر عليه، لا تغضب، يعني لا تفعل أفعالا تخالف الشرع في غضبك، لا تقل أقوالا تخالف الشرع في غضبك، وهذه أمور خمسة تساعدك على السيطرة على الغضب. يا أيها الإخوة، من أخلاق المسلم أنه منضبط بالشرع في غناه وفي فقره، في سعادته وفي حزنه، في عسره وفي يسره، في غضبه وفي رضاه. أما إذا رأيت إنسانا إذا رضي انضبط بالشرع، بس إذا غضب تفلت من الشرع، هذا نقص كثير للإيمان. إذا رأيت إنسانا بالمسجد ملائكة، بس يا أخي بالبيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كله بيرتعب منه، كله بيقول إن شاء الله لحد يحكي معه شيء، لحد يحكي معه شيء، شو بده عطوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند غضبه مرة أرسل صلى الله عليه وسلم جارية في حاجة إنه روح يجيب لنا الغرض الفلاني، فراحت طولت البنت، النبي صلى الله عليه وسلم غلي قلبه خرج يبحث عنها فشاهدها تلعب مع الصبيان. شوف شو بيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، بس خايف من الله يحاسبني لأقوم أضربك وأقوم الله عز وجل يضربني لولا خشية القصاص. شايف في انضباط في الشرع. أما إذا إنسان ما في انضباط في الشرع، إذن شو الفائدة أنت تحضر دروس أو تصلي أو تنضبط بهذا الشرع في رضاك، بس عند غضبك خارج التغطية ما عاد في أحد يسيطر عليك. والله مرات يا أخواننا، مرة في كان موقف صعب جدا، يعني كان في خصومة بين شخصين، دخلنا في الإصلاح، عجيب في واحد منهم مسلم تكلم بكلمة في ميزان الشرع كفر، هذا كفر طلع من الدين، لأنه قال لو أن الله عز وجل يأتي لهذا الأمر أنا ما بستجيب، هذا كفر، كفر باتفاق الفقهاء. فكيف هذا؟ كيف مسلم هيك بيفعل؟ كيف واحد بيصلي وهيك بيفعل؟ شايف الشيطان في هذه اللحظات يأتي إلى الإنسان. هو يكفي الشيطان يعني نسأل الله السلامة يعني في موقف مثل المواقف خلاص الرجل خرج من الدين. إذا خرج من الدين أحبط كل عمله، كل شيء صار له 50 سنة عم يشتغل أعمال صالحات راح كله. لذلك أيها الإخوة واحدنا يعني ما يرضى لنفسه أن تمرئ هذا الغضب وأن يعني تتحكم فيه في لحظة الغضب، وإلا أخي أنا هيك طبعي صاير. ما في هيك طبعك، لابد أن تؤدب نفسك وفق الشرع. والله إذا أنت انضبطت بالشرع والله أجرت في الدنيا وفي الآخرة وكسبت في الدنيا وفي الآخرة. كم من واحد بيناتنا أيها الإخوة يعني كان في له شراكة مع إنسان، في لحظة غضب انقطعت هالشراكة، ذاك الشريك الغضوب منع عن حاله خير، خير الله. كم من إنسان كان في بينه وبين إنسان معاملات يعني يأتي للطرفين يأتي نفع، بلحظة غضب قطعت هذه المعاملات، منع عن نفسه الخير. يعني الذي يتبع نفسه في الغضب يسيء لنفسه في الدنيا ويسيء لنفسه في الآخرة. فالمسلم من آدابه ومن أخلاقه أنه منضبط في هذا الشرع بكل تفاصيل حياته، في عسره ويسره، في غضبه وفي رضاه. هذا هو الحديث الأول. والحديث الثاني الذي أقرأه عليكم الأخير اليوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره في الله، عاد يعني زاره، إذا عاد الرجل أخاه أو زاره في الله قال الله له، سبحان الله، طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا من الجنة. حديث رواه الإمام مالك. إذا عاد الرجل أخاه أو زاره في الله قال الله تعالى له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. تبوأت يعني حللت، منزلا يعني مكانا تنزل فيه في الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة لعل في زحمة الحياة المادية الناس قل هذا التواصل، هيك تواصل في الله، شخص رايح لعند أخ يزوره بس هيك لوجه الله تعالى، ما بده منه شيء لا بيع ولا شروي ولا سعي بأمر، هيك بالزيارة لوجه الله تعالى. سبحان الله، أنت تفرح لما يزورك إنسان هيك في الله، أو أنت لما تزور إنسان في الله وتنال أجر هذا الثواب. ومن شدة بعض الناس لعل أو بعدنا عن هذا الأمر، أحيانا واحد بيزور واحد هيك زيارة بيقول له أنا جاي لعندك لوجه الله تعالى، وبيروح بيقول لأهل بيته: والله قلبي مو مطمئن، شو بده مني؟ لك يا أخي والله ما بدي منك شيء، بس هيك جيت لوجه الله تعالى. بالله بالله بتقول شو بدك؟ لك ما بدي شيء لوجه الله تعالى. صار مستهجنا، يعني واحد جاي لعندي ما بدك شيء، لا بيع ولا شروة ولا روحة ولا وساطة ولا ما، أخي ما بدي شيء أبدا أبدا، هيك بس بدي أطمن عليك، خير الله يعطينا خير هالزيارة. مع أنه هذا جزء من برنامج الإنسان المسلم، حياة المسلم فيها مادة إيمانية، الناس تتواصل مع بعض البعض لأنه بشر، لأنه ناس، لأنه مسلم يزور مسلم. في زحمة المادة خرجت هذه المعاني، جاي عندي بدك شيء معناته، أو أنا بدي شيء في مصلحة، يعني مصلحة مادية، بحيث تحولت كل علاقات أو كثير من علاقات الناس إلى علاقات مادية، علاقات مصالح. لذلك الجلطات القلبية كثيرة، ولذلك السكتات الدماغية كثيرة، ولذلك الشدة النفسية كثيرة، ولذلك اعتلال الأعصاب كثير، لأنه كل الأمور بتتحول إلى المادي. أنت صح فيك جزء مادي بس فيك جزء روحي، الإسلام عزز هذا الأمر. ذكروا في حديث يذكره الإمام النووي في رياض الصالحين، قال: إن أخا زار أخا له في الله في قرية أخرى. والله في بعض الأخوة أنا بلاحظ مجتهدين بهذا الأمر، أحيانا يعني بيطلع على حلب تقول له ليش رايح على حلب؟ بيقول لك والله في إلنا أخ جاي مولود بدي بارك له. يا لطيف على حلب رايح؟ يا مازش حالة أضيها بالتليفون. لا في في في ثواب. الله يقول لك طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة منزلا أو منزلا في الجنة. الله بيقول لك في إخوة عندهم هذا النشاط، بيزور أخ بيطلع والله بيروح على عربين، يا أخي بس هلا عربين منطقة ساخنة ومدري شو عم بيصير، بيقول لك والله بدي اطمن عليه. لك أخي والله شيء بس معلي شيء عادي صلك شيء، إلا أنا رايح لوجه الله. بده يطمن هيك وفعلا بيروح، في مخاطرة الحقيقة، بيروح بيجي بيقول لك بدي اطمن عليه. إن أخا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملكا، قال له أين تريد؟ من رايح؟ ملك بصورة رجل، قال والله أريد القرية الفلانية، قال لما؟ قال إن فيها أخا لي أزوره، قال هل لك عليه من نعمة تربها أو تربها، يعني نعمة عم تنميها، في لك مصاري عم تشوف شو صار ربحه وخسره، قال لا، غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك يعلمك أن الله أحبك كما أحببته. الله بيحبك. شايف لما الناس تتعامل هيك، الإخوة في الله بيتعاملوا هيك، في محبة في الله، أنا بخدمك لله، أنت تخدمني لله، أنا أرعاك لله، أنت ترعاني لله، بنقيم علاقتنا لله، الله عز وجل يضع يده معنا فتكون يد الله مع الجماعة. أما إذا كل إنسان يبحث فقط عن مصلحته، يبحث عن كيف يكسب أكثر من الآخرين، تتحول الحياة إلى حياة مادة وبصير صراع بين الناس ويخسر الجميع. الإسلام في مادة روحية يعززها هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك الكريم. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه، وجملنا بصفاته، وحققنا باتباعه. اللهم اجعلنا خدما لسنة سيدنا محمد وسيرته. اللهم وإنا نسألك لهذه البلدة فرجا قريبا من عندك غير بعيد، وحفنا والمسلمين بألطافك الخفية، ونجنا يا إلهنا من كل بلاء وبلية، واجعلنا إخوانا متحابين فيك، متعاودين فيك، متبادلين فيك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.